طريق صباح العيد انا حوشي فرخنا صافي تفتت فتتة ودي اختصر السكرة طيادة وا صافي تفتت فتتة ودي اختصر السكرة طيادة وا وراك سودا